الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد، فقد روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة وداع على باب الصراط يقول: أي عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتكفؤوا أو ولا تتعوجوا، وداع من فوق إذا رأى أحدا يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول له: ويحك لا تفتح فإنك إن فتحته تلجون. فصراط الإسلام والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله تبارك وتعالى، والداعي الذي على باب الصراط كتاب الله، والداعي الذي من فوق هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. وهذا الحديث بين طريق العمل في سيره إلى الله عز وجل، وأن أسهل الطرق وأقصر الطرق هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أصعب الطرق وأعسر الطرق والطرق التي فيها الهلكة هو من خالف طريق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما روى الإمام أحمد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم جعل على جنبتي الخط خطوطا عراق، ثم قرأ قوله تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله بالمستقيم، وهذه السبل، وما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. فالعبد في سيره إلى الله عز وجل بد أن يحتاج إلى بصيرة، أين موضع قدمك؟ أين تسير؟ في كل لحظة لابد أن تراجع نفسك، هل أنت تسير إلى الله عز وجل على الصراط المستقيم؟ هل أنت تمضي من البداية إلى النهاية لم تتعوج ولم تنحرف؟ هل أنت لا تسير في السبل التي قد تحيد بك وتبعد بك عن الصراط المستقيم؟ لابد للعبد أن يسائل نفسه في كل لحظة: أين قلبك؟ لأن الذي يسير ليس بدنك، إنما القلب هو الذي يسير. قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصور سير العبد إلى الله عز وجل، ويبين معية الله سبحانه وتعالى مع عبده، إذ الذي يهديه الله. ولذلك كما قال القائل: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا أن الله هداك ما اهتديت، أن الله من عليك بمعرفته وبالطريق إليه لكنت في تيه عمياء ما استطعت أن ترى يدك من شدة الظلام. كل طرق الهلكة ظلام، وطريق الله عز وجل نور. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، أي الصراط منك إلى أن تصل إلى الله عز وجل، إلى أن تخط برحلك في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو الصراط. ومن نعم الله عز وجل أن هذا الصراط واضح مستقيم، لا ترى فيه عوجا ولا أنت. ومن نعم الله بك أن الله جعل على جنبتي الصراط سوران حتى لا تنحرف، لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، حتى لا يغطى عليك الطريق. ترى أسوار سوران من اليمين ومن اليسار من البداية إلى النهاية سوران، وفي هذه الأسوار أبواب مفتحة، أبواب. وهذه الأبواب من نعم الله عليك أيضا أن جعل عليها ستورا مرخاة، ستائر، ستورا مرخاة حتى تحجب عنك الرؤية. فالصراط هو الإسلام، هو طريق الله عز وجل، هو أن تقيم أمر الله كما أراد، وأن تسير إلى الله كما أراد، وأن تكون عبدا لله كما أراد، صراط الله الإسلام، هذا هو الطريق. والسوران حدود الله عز وجل، أن الله قال لك يا عبد الله هذا الطريق، ما بين دفتي الصراط هو الطريق، ما بين دفتي السوران هو الطريق. احذر أن تلتصق بهذا السور أو أن تلتصق بهذا السور، ربما وأنت تلتصق بهذا السور تميل على باب من الأبواب فتدخل وتسقط، فكن في وسط الطريق وامض في سيرك حتى تصل إلى المنتهى. فالسوران حدود الله، وهذه الأبواب المفتحة هي محارم الله عز وجل. ما الفرق بين حدود الله وبين محارم الله؟ حدود الله عز وجل ما حد لك من حلال وحرام، ما شرعه لك. ومن أعظم ميزة في هذا الدين أن الله تبارك وتعالى ختم به جميع أديان الأنبياء وجعله زينة للمسلم، وما من أمر فيه إلا ويقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فصار هذا الدين دينا كاملا متكاملا من الله به على جميع المسلمين، لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما رضي الله عز وجل شيء إلا بعد تمام. فالسوران حدود الله عز وجل، ما أوجب عليك من أصول وفروع. إياك ثم إياك أن تفحر وأن تقول هذا واجب وهذه سنة. ولذلك هذا التقسيم محدث، ما نشأ هذا التقسيم إلا لبيان سير العبد في سيره إلى الله عز وجل، حتى لا يخرج أصل من الأصول، وفي نفس الوقت لا يستهين بأمر المسنون. هذا التقسيم الواجب والسنة والمباح والحرام والمكروه هذا محدث. نداء الله عز وجل افعل أو لا تفعل، هذا أمر الله عز وجل، قال لك هذا أمره. ولكن الأوامر تختلف، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى. وأظن والله أعلم لو أن علماء الأصول علموا ما سيسير عليه عامة المسلمين من التفريط ما قسموا هذا التقسيم. هذا التقسيم لأرباب القلوب لأصحاب العقول، لكن نبغت نابغة وظهر الظاهرة ترى أن عامة الناس هذه سنة، هذه سنة، بمعنى أنه يشيح بيده إلى أمر تشمئز منه النفوس. السنة هي باب النجاة، السنة هي باب الفلاح. ولذلك يجب على العبد أن يعظم كل أمر جاء من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أمر، مهما ظننت أن هذا الأمر بسيط، أو تقول في نفسك تافه، ليس هناك في دين الله تافه ولا بسيط. استمع لدرجات المحبة، لدرجات المحبة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما هي النوافل؟ المستحبات التي قسمها العلماء، التي هي دون الأصول ودون الواجب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن باب الدخول على ربك أن تأتي بالمستحبات السنن حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. العامي من العمى على خطر عظيم، أن يستهين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بأمر مندوب. أبواب المحبة هي السنن، أبواب محبة الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالسوران حدود الله عز وجل، كل ما قال لعبده افعل وكل ما قال لا تفعل هذه الحدود لا تتعداها أبدا. والأبواب المفتحة محارم الله، المحارم، الأمور الموبقة، المزالق التي من دخلها قل أن يخرج. قال العلماء وهذه المزالق تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالشهوات، الشهوة، والشهوة في الأصل حلال، فلما استعملها غالب الخلق في الحرام صارت بابا من أبواب الهلكة ولا تنسب إلا للذنب، شيء مذموم، هذه الشهوات. وكذلك الشبهات، وهي أنقر معوقات في قلبك تحيل بينك وبين تصديق الخبر، تقول لا أستطيع أن أصدق هذا أو أن أعمل هذا، فيميل قلبك إلى التأويل أو التحريف وليس تأويل، فتخرج عن النص الذي أراده الله منك أو أراده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوى بأمر آخر. محارم الله، فالعبد في نعمة المكان على الصراط وفي بلية ونقمة إذا أراد أن يخرم وأن يدخل من هذه الأبواب، فهو راض إلى النهاية. ومن نعم الله عز وجل أن على باب الصراط داعي يقول أي عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوج، هو كتاب الله عز وجل، عليك بالقرآن وعليك بالسنة ترى الشفاء وترى الهداية. فإذا وقعت في كعكة في فهم الكتاب والسنة ترى من قلبك واعظ، الهداية، نداء الله فيك أي عبدي إن الجنة غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، فيقول لك هذا الواعظ استمر واصبر إنما هو تعب وعناء ساعة، ثم ترى نفسك في الجنة. وربنا تبارك وتعالى جعل جنته غالية جدا، ولذلك ما قال العلماء اشتري الجنة بالثمن في ثمن غلوها قبل أن تكون كاسبة لا يقبل عليها أحد، الناس يزلون فيها، فترى نفسك مع الزكاة، عجل بشراء مكان في الجنة. قال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، فما رضي للجنة ثمنا إلا بالنفس فما دونها. أسأل الله الكريم المنان أن يمن علينا بطاعته وأن يجعل هذه الأيام أيام مباركة وأن يعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله.